لما تقول هذا غلط يقولوا شنو؟ يقولوا شنو؟ يقول لك ما غلط. ده الجهل المركب بالمناسبة. الجهل المركب. أن الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان شيء. الجهل المركب أن يعرفه على غير ما هو عليه. أن يعرف الشيء على غير حقيقته. وهذا إشكال. إشكال هذا أنه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أن يفهم. لأنه يعتقد أن ما أقام عليه من المفهوم أو من المفاهيم هي شنو؟ هي صحيحة. وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من الأمور الصعبة جدا. حتى حلمهم كيف؟ تقول لا الموضوع ده ما كده. وأخطر من ذلك التعالم. التعالم ده إن الزول يكون معتد برأيه ورأيه خطأ ويكون عامل فيها عالم وهو عالم. ده اسمه شنو؟ اسمه التعالم. صاحب العلم المتعالم ده ما بيتعلم كويس؟ كان فهمت ما بيفهم وذاته مش نفسه ذاته عالم. ولو قلت نحن ذاتنا بنفتيكم تعالوا هنا نفتيكم يقول لي نحن ذاتنا بنفتيكم. حكاية ما دار لك كلام كثير انا بنفتيكم هنا ما دار لك كثير كويس. وبعدها يقول له كان الزول بغى كلموني انا بصع عليكم من مرة طوالي يا اخي ده منبر ما توقعني صح انا ما صح المنبر ده منبر ما توقعني ما فيه بالخير المنبر ده حاجة تنفع خلاص يطلع دول الجمال زي كلهم صانين يقعد يكوري فيهم يقول انا مش كواري والله كوري من كواري فشنو لا الكلام بيقول اخونا طاهر ده ما من باب المزاح ده ما فوق شيء لكن انا بتكلم لك عن الناس يعني شوف كبروا فاد مناسبة جاهلين جهل ما يعلمون الله خطوة في الدين والله يا إخوان في أشتجه متفشي بصورة أكثر عجيبة ده لما يقول بروك ويسميه عالي ثاني ده كان ده تقول ده غلط مو ده يخلوك يقول لك أحبه بروفيسر يا أخي بروفيسر في الكيمياء ولا في الأحياء ولا إن شاء الله في العناقريب والله في بروفات في العناقريب اليوم ده جايبه واحد دكتور في العناقريب حتى رسالة الدكتوراه في الفولكلور الشعبي في العناقريب خصائصه وتاريخه وفوائده وانواعه واسماءه عمل شهاده الدكتوراه في العنقريب. امين في النهايه لما يخط قدامه دار حيقول دكتور في العنقريب لما قدموه في المحاضره حيقول نقدم لكم الدكتور الكبير فلان الفلاني حيقولوا في العنقريب كان قال في العنقريب الناس كلها بيقولوا العنقريب اللي هي الدكتوراه بالنهايه في العنقريب هو علم قد يكون علم يا اخوان احنا ما نحتقره لكن زول عنده دكتوراه في العنقريب ما بيفتي في الدين ممكن يكون عنده دكتوراه عن قريب وعالم في الدين ما يمنع لكن بشرط انه يكون شنو؟ عالم في الدين يكون متفقه يستطيع انه يتكلم فالتعالم ده سيء جدا كويس حتى قال لك شنو؟ قال لك في واحد من المتعلمين قال للناس انا بفتيكم ففي واحد قام مشاريعه اي حاجه قال بيديك فتوى بيتدي الكلام بينتج لك اي حاجه بيديك لها فتوى وفي واحد مشاريعه ألف له كلمة ألفها في الحال الكلمة دي ما موجودة نهائيا ألفها من راسه جاب لها حروف مضبوطة من جاي وقال الخنفشار قال لي يا أخي أسألك عن الخنفشار أتعرفه قال نعم أعرفه الخنفشار نوع من أنواع النبات يقوم في جزيرة العرب قرب تهامة ترعاه الإبل وهو ممدوح عنده حير الأذى في الزوج الكلمة دي أول مرة يجب ده طلع عليه ده نبات في الجزيرة العربية والبهائم بترعاه والإبل وأنت في شعر قال له ولقد رعيت الهوى سهرا كما رعت الإبل الخنفشارة كمان جاب له بالشعر نصه يعني الزوج ده بتاع نجل بطريقة نجل نجل تجيب أتأكيد أن يقول العرب يقول لك لا تكون خنفشاريا خنفشاري عن جنوب من التزور رمز لجنوب للتعالف لا تكون خنفشار أو من الخنفشاريين فحقيقة الفرار من الجهل بكل أنواعه البسيط والمركب وكل أنواعه مهم لكن شوف أفضل أكلمك يا إخواننا السلف الصالح إذا أطلقوا العلم أرادوا به العلم والعمل

اليوم الثالث مساهد والرابع مساهد والخامس مساهد. انت عارف بلقى نفسي انه انا لما اساهد عادي جدا السهر بين الزمن. وبالنسبة السهر في الحديث النبوي شفاء. السهر شفاء. لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة للرب. أو حاجة رب ابنه برد ربنا. قال: عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل اللي هو غلب يكون مساهر بيصلي وبيجرى داء بيطرد الداء من الجسد. هرى شنو الأطباء خليهم. نحن عندنا الطبيب الكلام ما بيتعقب. الأطباء ممكن يغيروا يعني كلامه باكر تجي نظرية تنقض الكلام اللي كان فوقه. ده كلام ما بيتغير. شيء بيقولوا وما بغيروا لأنه متأكد منه. عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد ودأب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات. مطردة للداء عن الجسد. يا أخوانا أكلمك الناس عندها وهم. أنت عارف أي زول ينوم في اليوم ساعتين بس لا يمكن تجوع وجهك خلاص انتهى. الجسد يحتاج إلى ساعتين فقط نوم عشان يكون الجسم متسوي. مش محتاج كده من الحديد كده من الاكسجين كده من المويه كده من كده. الجسم بيحتاج الى ساعتين نوم فقط. ودي المؤمن بنومه الساعتين بنومه. ولذلك شوف بعض هذه المسائل بسبب اما النفس واعتياد النمط معين. وهذا من اعظم اشكالاتنا في ضعف العزائم تجاه العبادات وضعف الهمم تجاه الأذكار وضعف الأبدان تجاه النوافل. الواحد ممكن أخواننا يعني يكون نايم لما نصحى ممكن ننوم 8 ساعات يصحى يجي نفسه يجي يقول يجي سنين مكسر والله العظيم ويتمغى تقول شايل له شوال ملح ويتمغى 20 مرة ويفتح ويغمد. يا اخي ايش ده والله ده كسل. ده الكسل البصيح والمصح. يعني شوف الهمة والنشاط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قام قام ذاكرا لله من نومه بيصحى وهو يذكر الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك اقول في هذا الباب ابن القيم يقول اخطر شيء في الكسل لعله وعسى وسوف والسين. السين دي شنو؟ سأفعل سأصلي سأوتر سأقوم الليل سأذكر. والسين وسوف ولعل وعسى هذه من أخطر الأشياء على العبادة وهي معينات على الكسل. وبالمناسبة الكسل ذاته في حاجة قريبة منه زي الكسل كده استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بالله من العجز وشنو والكسل. قال ابن القيم: والفرق بين العجز وبين الكسل أن العجز في الإرادة والتفكير والكسل في الأبدان. بمعنى في زول ما كسلان نشيط لكن ما عارف يسوي كذا بس تقول له سوي. والله العظيم يسوي لك سوى 24 ساعة يشتغل لكن ما بيقدر يخطط. ده ماله عاجز وليس شنو كسول. وفي بعض الناس عكس ذلك ليس بعاجز ولكنه شنو كسول. ده بقى بتاع نظريات ثقيلة. ينظر تنظيم يقول لك تعمل كده المشروع الفلاني والشيف معين. والله خطط لك تخطيط لكن من محله ده بقوم شديد لجد بس كتلان قاعد محله بالخطط. والصواب شنو؟ يعني العجز في الإرادة والكسل في الأبدان. والصواب أن تستعيذ من العجز في الإرادة ومن الكسل في شنو؟ في الأبدان. ولا شك أن قوة الإرادة قوة للبدن ومحرك له. فلذلك هذا من الكسل.

بيقولوا كلام النبي نفسه، فيه الواجب فيه الأشياء الما واجبة، الما واجبة هي السنة. مش كل كلام النبي، إذا كان كل كلام النبي لا يعاقب تاركه يبقى ما عنده معنى النبي ذاته. لكن قال ألا إني أوتيت القرآن وشنو؟ وشنو؟ ومثله معه، مثله معه ذا شنو؟ السنة. والسنة عند المحدثين تختلف، يعني مفهوم السنة عند الفقهاء هو مفهوم المندوب والمستحب عند من؟ عند الأصوليين. السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تاركها. السنة عند الأصوليين ما كان مصدرا من مصادر التشريع، والسنة عند المحدثين أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند المحدثين السيرة النبوية كلها. عشان كده اخواننا اي دول وصلوا قال اعرف السنة حقول شنو؟ لو قلنا اعرف السنة حقول شنو؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تاركها. طيب حسن لو قلت لك اعرف السنة حقول شنو؟ ايوه تبقى زول نجير. لو قال لك السنه ولا علم منه؟ دائره عند الاصوليين ولا المحدثين ولا الفقهاء؟ لو قلت لك انصرف بتكون غلطت كويس. تقول انت السنه علم منه؟ عشان الناس ما يذكروا الناس السنه. لذلك اقول ايها الاحبه في هذه المساله نحن نحتاج ان نتعامل مع نصوص الكتاب والسنه بجديه. ده معنى شنو؟ التسميد والاجتهاد والقوة في الحق وعدم المجاملة في الدين. إخواننا هذه المعاني ينبغي أن تحيا. ما تجامل في الدين زور، أحد ما تجامل أحد في الدين على الإطلاق. طيب بعد ده قال شنو الحروي؟ قال وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وده مهم جدا. المعنى ده الناس بيستعجلوا ليه؟ إخواننا الزول بيجيب هموم، غالب الهموم سببها النفس، وهنا يأتي الفرار من النفس إلى الله. يعني أنت تفر من منه؟ من نفسك التي هي سبب القلق ومصدر الإزعاج ومنبع الهموم. تفر إلى من؟ إلى الله. وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا كان الفرار هو اللجوء فالاستعادة أيضا هي شنو؟ هي اللجوء إلى الله تعالى. فهنا شوف أصلا إخواننا ضيق الصدر لا يمكن أن يحل ضيق إلا بسعة الثقة في الله في وعده، صدق التوكل عليه، حسن الرجاء، إحسان الظن بالله سبحانه، توقع لطفه وبره بك. ولذلك قال لك من الكلام الجامع اللي بيقولوه عامة الناس لكن عنده معنى، يقول لك لا هم مع الله، لا هم مع الله. يعني شنو؟ يعني الله ما معه هم، طالما الله فيه معناه ما في هم. هذا المعنى يا إخوان ينبغي أن يحيى. يقول لك لا هم مع الله. طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا اما، شوف الكلام ده كيف، مخرجا من كل ما ضاق على الناس، اي شيء ضيق على الناس الله بيجعل لك منه مخرج، او مخرجا من عذاب الاخره، يعني مخرجا تحوي شدائد الدنيا ومصائبها وعذاب الاخره واهوالها، برضه ربنا بيجعل لك مخرج. اذا اتقيت الله وراعيت حدوده واستقمت على امره وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما، قلنا ينبغي ان الناس يكونوا صارمين في الدين ولو مره. يا اخي خليك صارم في الدين، مش تسال الناس وتكشر في وشهم. كيف يخلي تكون صارم؟ معناه تكشر الناس وشهم. ان تلقى الناس بوجه كالح يقول لك السلام عليكم، تتكفى تقول لك اسمحوا لي ما دار اي كلام معكم، انتوا ناس بتاع الهوى وبتاع الغنى وانا ما ادري معكم اي كلام، بس خلاص انا قفلت معكم. يا اخي انت ما بتدعو الناس كده ذاته، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن كن صارما مع نفسك. ما معنى كن صارما في الاستقامه؟ حاجه فيها جديه تاخذ بها طوالي، تصوم خليك صاري مع نفسك صوم الاثنين والخميس، خليك صاري مع نفسك. لكن لما تلقى الناس القاهم بطلق، كن جاد في الاستقامه والدين، ما تجامل في في في في اخواننا. في حاجه في زول يعني يعني شخص ممكن يكون شنو؟ بنته دار تلبس قصير، هو طبعا بيحبها شديد، ما بيقدر يقول لها شنو؟ يقول لانه قالت لا تبكي، ما بيتحملها ودموعها شنو؟ جاريه، يلبي لها كل طلباتها. السؤال لما تخش الناس بيتحملها؟ لما هن بدي يجيبوها يدخلوها في نار جهنم هو بيتحمل؟ وقريت له بتتبع على البيت بس هو ذاته ماله؟ ما قال لا يدخل جنة دايوس، لا يدخل جنة دايوس. دايوس هو شنو؟ البشوف بنته لا تضيق اذا تمشي الحفلة، يقول يا اخي ما انا براي، يا اخي انا براي، بنات الناس كلهم في الحفلة خلها تمشي، ما يجيها كبسة ولا يجيها شنو؟ نفسيات يا اخي. بعدين انا اقبى في بعشر وفي المستشفيات، اخي خلاص تمشي تفرق، ها بعدين النار كيف؟ شوف يا اخواننا شوف، يعني انت خليك فارغ فيما يليك من الدين يا اخواننا. انا يعني يعني ينبغي انه الانسان يكون فارغ بهذا المستوى، فارغ لاجل بنت، لانه بعدين يعني حتى لو مشت لزوجها وانت ما ربيت التربيه الصحيحه حديك راجعة ومع شافع شافعين، وحتكون انت حارف بينه وبين نفسها، حتكون بتلعن فيك انك انت ما ربيته وما فهمت حاجة. انا فاهم قال لك كده، عندها مشكلة مع زوجها ما تقدر تعيش مع زوجها نهائيا، وهي بتحلل المشكلة بتقول لها انه امها وابوها السبب، دلعوها اكثر من اللازم. لما مشت لراجلها ده تعمل دلع زي ابوها، ده تعمل دلع تبكي خلاص، ابوها يقوم الدواء مش قاعد تقول للراجل شعر الخرطوشه ده ثلاث صفات جاتني جاريه هو ده يا جماعه الان ثلاث صفات الخرطوش يا اخي عاشن وعاشن ده كانت ناس يتبوك في الشوكولاته والحاجات اللي بيجيبوها لك هنا ما في شوكولاته كويس فسبحان الله اخواننا بيضرها ضرر شديد كده الاعتدال في انك تكون رجل مربي ما معنى انك انت تشلت شفعك وتنهيهم بلا سبب، لكن المفروض الاشياء اللي فيها تحمل مسؤوليه تعطيهم هذه المساله وتعطيهم هذه المساحه. فحقيقه حسن الظن بالله وحسبنا الله بمعنى شنو؟ كافينا الله بكفينا، هذا يجعل العبد يخرج من ضيق الهموم الى السعه. بعدين في حاجه ثانيه يا اخواننا بتساعد الزوج في الهموم برضه، اللي هو شنو؟ انت كاي اخوان ما في زوج فينا ما بده يقبل، لكن في شيء بيطلع الانسان من الهم. اذا كثر عليك الهم وتراكم عليك فتذكر حقاره الدنيا وعظمه الاخره، وسل نفسك بأنه أصلا لا راحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذه دنيا حقيرة لا تسوى شيء، لأنه كل الهموم بتاعت الناس في شنو؟ في شنو؟ في الدنيا. لذلك هنا لابد أن تخرج من ضيق الهموم إلى سعة الرحمة، رحمة الله، التأمل في رحمته ورجائه وقرب فرجه ونصره لأوليائه ومدده وعونه لعباده، وأن ذلك قريب. وهكذا يتسلى الإنسان. الدرجة الثانية من درجات الفرار أسماه فرار الخاصة، قال وهو من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. ومعنى هذا الكلام يفر الإنسان اخواننا الزول من اترقى في الايمان بفر من الخبر الى الشهود. يعني ابراهيم عليه السلام لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، كان فارا من شنو؟ من الخبر الى الشهود، و

في مفهوم التدين نفسه. فالذي يراد هنا إعمار الظاهر وإعمار شنو؟ وفي ناس يقول خلاص إحنا نعمر الباطن بس، يقول ما يعتني بالسنن، تقول له سنة، يقول لك لا لا، تقول له اللحية، يقول لك اللحية في القلب، لا اللحية ما في القلب، اللحية في الحنك، يقول لك في القلب، اللحية في القلب، اللحية محلها وين؟ محلها الحنك، دي لحية الرسول. في ناس ما يعتنوا، عنده لحية لكن ما يعتني بقلبه. المعاملة مع الله، اليقين والحقائق والتوكل، يا اخوان والله اكلمك والله ترد الزول مهما التزم في الرزق ضعيف جدا. شفت باب الرزق ده؟ والله ده باب ثقيل. في ناس بيجوا صفر، شفته؟ يصلي 5 صلوات في الجامع ودقنه ما شاء الله كبيره في نصبه هنا. جلابيته في الركبه فوق من السنه. لما تجي في الرزق يقول لك توسط لنا وسوي لنا يا زول. انت بيدينك دي ما قال يتوسط لنا قصر الله طوال الا شهود الوزير. وفي تلقى زول والله ما شاء الله تلقى حالي بحيته، لكن في التوكل والاعتماد على الله ده ما بيطابع. وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل، والله يا اخوان انا بعرف زول يا اخي زول كان بيعتني بابوه ده اعتناء، زول من الصومال، بعدين ابوه قاعد معه، ابوه عيان عيان شديد، الزول ده ما بيته شغال غسيل و ده في قطر بالدوحة وبياخد مرتب ضعيف، ابوه قاعد مع بطل البيت، ابوه عيان عيان تقيل، مقسم الصالون لثلاث اقسام بالستاير، ستاره لابوه وستاره للابيض تحته وستاره للضيوف. المرة ما قدرت، قالت له ماشي الصومال، قال له امشي، مشيت الصومال، دي قاعد مع ابوه براوي. الزول ده بيعتني بابوه ده اعتناء لحد ما ابوه مات. بعد ما ابوه مات اذا مشيت المقابر مره مره ثانيه لا عجب قبر ابوه يدعو له ويبكي. يعني ما قال الله ريحنا وانا ذات الحمد لله قدر غرض الحمد لله مكه ومتبعه. بعد ما زعلان من ابوه مات. عليك تشوف الزول ده تجيب كيف؟ وما عنده دقيق. الشغل ده الناس عندهم دقيق بيسووه. إلا رحم الله. لكن يا اخواننا ده ما معناها انه الناس شنو؟ يجهدوا في شنو؟ في اللحيه. او الزول الدار يبير والدين ويحرق دينه ويبير والدينه. انت بير والديك وعندنا شنو؟ عندك لحيه مين شنو؟ تجمع بين الامور. يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن، وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو؟ الظاهر. والظاهر أحكام شرعية يسألك الله عنها، فالواجب هو شنو؟ أن تجمع بين الرسوم وبين شنو؟ وبين الأصول. بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر دي كانت فارغ تكفي، لكن في بعض الرسوم شرع، يعني الشيء ظاهر شرع كالسنن والاعتناء بها وكيف عرفتم. هذا هو الذي تكلمنا عنه. نعم. طيب تحدثنا عن الفرار من الرسوم الى شنو؟ الى الاصول. يا اخوان شوف، اصلا السلف الصالح اتاهم الله البصيره في الدين، كانوا يعتنوا بالعلم، ولكن العلم هو الذي يقودك الى الله ومرضاته. يعني اعطيك مثال من اعتناء السلف بهذه المسائل. أبو مظفر الخزاعي، أبو مظفر الخزاعي تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد، قال صحبت الإمام أحمد 12 سنة. لا غير الإمام أحمد كم سنة قال؟ 12 سنة. قال ما كتبت عنه حرفا، تعلمت من أدبه وسمته. قال أنا باريت الإمام أحمد 12 سنة، عارف واحد ما كتبت عنه، تعلمت من شنو؟ من أدبه وسمته. ده مهم جدا بالمناسبة، ليخرج العلم من الرسوم إلى الأصول، وليعطي العلم حيوية، فما يبقى علم أكاديمي مجرد تفسير كده تفسير كده، تعريف الكلمة الفلانية في القرآن معناها كده، الصراط المستقيم معناها كده، المغضوب عليهم كده. إخواننا لابد أن يجري العلم في المتعلمين، الذين يتعلمون العلم لا بد أن يجري فيهم. قال ابن الجوزي من العلماء، قال ابن الجوزي: ولقد جالست شيخنا عبد الوهاب الأنماطي. شيخ ابن الجوزي اسمه عبد الوهاب الأنماطي. قال ابن الجوزي: ولقد استفدت من بكائه أثناء الدروس والمحاضرات أكثر من استفادته من مروياته. إخواننا الشيخ ما بعلمك علم مجرد ناشد، بعلمك أخلاق. أنت تتعلم حتى من طبع الشيخ لتستفيد منه. قال عبد الوهاب الأنماطي ابن الجزي: وقد كان عبد الوهاب الأنماطي لا يغتاب أحدا. أصفو حط القال مما استفدت منه، باريته قدر ما باريته، ما نظم له في زور. حتى تلقى الشيخ ها؟ حتى أنت كان جيت باريت أي زور وقلت لك إذا شوف مغتاب ولا مغتاب من أول يوم الموزود الله رأيته يختار غيبة تقيلة. قال: ولقد أحبته فما وجدته يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا. وأصفو ما حط فيه بسير زور يسكت. قال: ولا تسمح لو سمحت عندك موضوع ثاني ولا الموضوع ده بس؟ لو عندك الموضوع بس انا ما بسمع له، سمحت يثبت الطوالي. قال: ومما تعلمته، دي اشياء كلها تعلمها ما في قال ولا عن ولا حدثنا، دي اشياء تعلمها ابن الجوزي منه. قال: ومما تعلمته منه قوله: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. بدل العلم ده تعلمته شنو؟ مجانا. علموه الناس شنو؟ مجانا. والله يا اخواننا حق الاساتذه في المدارس يقولون الكلام ده. والله والله يا اخواننا نحن في الابتدائي، والله يجيبونا بالصباح وبالمساء ويقرونا. والله انا بتذكر الاستاذ اشتري لنا من جيبه يشتري لنا ويعمل لنا مسابقات من جيبه داخل الفصل يحفزنا عشان نجد دروس بتاعت المساء. حتى الان في المدارس الحكومية كان عندك ولد ولا بنت، والله يسل روحك داري يصلح المروحة. المروحة بكم؟ المروحة بكم يا اخواننا؟ انا ما اعرف والله المروحة بعلوي بكم؟ كم؟ بالله والله جاي لي 200 ريال والله، لانه الفصل فيه 40، اي واحد يوجد 5000 عشان يشترون قال مروحة في الفصل. 5 في 40 بكم؟ في مروحة ب 200؟ والله قال 200 يا اخي. معقول يا اخي؟ لا داري يعلموا له، داري يطلع السبوره. يقولون اي زول يجيب، واحد يشوف الضغط الهائل ده. يا اخواننا لا ينبغي ان يكون الطفل الصغير واسطه المال بين المدرسه وبين الاسره. ده والله ما تربيه. لانه في ناس جابوا وهو ما جاب. وما ممكن يمشي للبيت وما شال. واهله ما عنده يعمل شنو؟ ولو مشى والشفع الثاني جابوا دفعوا يقول لك ما جاب القروش يجيب على حلو. بلا تربيه. ومرات يقولون ما دفع الحصه بتاعت الرسوم معينه يجيب له بره هناك. يعني يعير الطفل بفقر ابيه وامه. دي تربيه دي بالله؟ يا اخي ما في طريقه امثل من كده تنادي. انا فهمي اخواننا المدارس يمكن تكون محتاجه. انت نادي الاباء ضع من الاول لحد السنه لما تنتهي كويس. المدرسه بتحتاج لكم، قسمها على الطالب. الطالب بيكون كم؟ نادوا كلموا وخلي الاباء كل مره يجوا اقل شيء اديهم جواب. الولد ما يعرف الجواب، رسل للاب يقول لك علينا. كيف ما تجعل الولد وسيط او الطفل او الطالب المسكين في اولى ولا ثانيه ولا ثالثه لحد يعني سنه ثامنه وسيط في انك انت تغذيه على امه وابوه اللي تطلع منه مال. دول ناس بكرت تطع بق هم حاجه يتباكوا في البيت حيعملوا شنو؟ ها؟ لا يمكن يرضى انه يمشي يوجههم في الصف في الفصيل الناس كلهم قاعد الدافعين قاعدين وهو يجيب على حيله. والله هذا اشكال. انا امل انه يتم النظر اخواننا التربيه قبل التعليم. والله ده احنا تعلمنا. والله يا اخواننا انا بتذكر لحد ما اساتذتنا والله قاعد ادعو لربنا في الابتدائي يدفعوا لنا من جيبه، الواحد يدفع لك من جيبه عشان تقرا. حتى ده في المعلم كان شكله مسكين برضو، عنده شفه وعنده مرته وعنده اشياء كده، لكن ايا كان هذه ليست مبررات. احنا يا اخواننا العلم النافع، والا توريك انه الجهل ممكن يكون بعد العلم. قوله عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ده جهل ولا ما جهل؟ ما نفع صاحبه رقاه وهذبه وخلقه واخذه الى بلا بر السلامه والى شاطئ الامان، وانجاه من النار واخرجه من الشرور وابعده من الهلاك. هل هذا علم نافع؟ استعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من علم شنو؟ من علم لا ينفع. لذلك عبد العزيز الجرجاني ماذا كان يقول؟ عنده الميمية الطويلة، كان عنده أنفة مع التجار، وذل عالم ومؤلف بألف كتب، ما عنده أنفة مع التجار، ما تحب صاحب التجار. كانوا مش لأن التجار يعني كعبين والمراجعين القانونيين كويسين، لا، ولا المحامي كويسين كويس، ولا الأطباء ولا الدكاترة يعني كويسين، لأنه كأنه بيرى أنه ممكن يذل العلم. فكان يقول: يقولون فيك انقباض، يقولون أنت مالك منقبض كده، وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إني أرى الناس من قد دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة، وما كل برق لا حلي يستفزني، وليس من في الأرض وليس كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أرى حق العلم إن كان كلما بدأ طمع طيرته لي سلما، أأشقى به غرسا، أأشقى بالعلم أجمع عالم شديد العلم سينجيك، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ثم قال بعد ذاك بيتين: كلكم حافظين ما أظنه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. بئس العالم الذي ينهز حرص الدنيا، وبئس العالم الذي يمد يده، وبئس العالم الذي يؤذي السلاطين والحكام ويتقرب اليهم ويتزلف اليهم، بئس العالم الذي لا يعتز برئاسته ولا بعلمه، ليس تعاليا على الخلق وتكبرا على العباد، ولكن وقوفا على الحقوق وصيانه للعلم. لذلك قال لهم: ولو ان اهل العلم صانوه الجوع صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يا اخي انا واحد احتراق قال لي في برنامج ما في السودان، في فضائيه من الفضائيات، دعوا شيخ هذا كبير في موضوع فقه لنا شو، جل المخرج قال هذا لنا شنو، قال لهم حلال ولا حرام؟ والله بئس العلم، كان لنا حلال بيجيب له ادله ولسان سمح يطلع له حلال، وكان قال له حرام يطلع شنو؟ عارف ما حتى الزول قال يعني فرنسا عندها حق في مسألة الحجاب ده، ده رأي فيه شو ده؟ يا أخي أنت كان رديت، ما تردي ناس فيهم فايدة، تردي فرنسا؟ تردي فرنسا؟ قال بيسأل المخرج، يا أخي طيب ما المخرج قال لي بيقول الكلام، الحلال حرام يقول المخرج. يا إخوان هذا لا يليق، لا بد من صيانة هذا العلم، وهذا بالخروج من الرسوم إلى الأصول، ومن الأشكال إلى الحقائق، ومن الظاهر إلى الباطن، وإعماره وإصلاح وصيانة معاملات القلب مع الله توكلا واعتمادا، وإلى غير ذلك. الدرس القادم، الزمن انتهى مشير؟ نعم. طيب الدرس القادم نتحدث عن الفرار من الحظوظ إلى التجريد، ثم نتحدث عن فرار خاصة الخاصة وربما ندخل في منزلة جديدة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.